بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه السورة جاءت بعد ما حصلت الموقعة التي حكاها الله في غزوة الحديبية، وكان للمؤمنين لرسول الله رأي ولرسول الله وحده رأي، ولم يرتضي المسلمون ما قال به رسول الله. ليه؟ تتعصب للإسلام. كيف نقبل الدنيا في دنيا ونجي يبقى قريبين من الحرم كده يمنعونا ونجي؟ يقول صحيح، بس أنتم ما تعلموش اللي يعلم الله، فبين لهم ما علم الله، أنكم لو دخلتم قهرا عن قريش ستكون معركة. فإذا كانت المعركة لا تستطيعون أن تميزوا من آمن سرا وتدهمونه وتقتلونه فتصيبكم منهم معرة لأنكم قتلتم المسلمين على دينكم. ولو أنهم تدينوا، يعني افترقوا كده وعرفنا أن ده حي المسلمين وده حي الكافرين، كنا أذقناهم العذاب الشديد. ولذلك أن لو تزينوا، يعني افترقوا وتميزوا، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا إيه؟ أليما. إذن الحق علم ما لم يعلم، لكن رسول الله الذي يصدر عن وحي الحق رضي بالصلح، انه لا ما نصطلحش وياه، ده احنا لازم نجابهه. طيب، وبعدين لما جه سهيل بن عمرو عمل عقد الصلح كتب ايه؟ قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لا نعرفه الا باسمك اللهم، بقى راضي يا رسول الله. يبقى راضي يا رسول الله بمبدا ايه؟ الصلح، وراضي بان يغير الايه؟ الاستهلال بتاع بسم الله الرحمن الرحيم ونقول له على الجاهلية يقول باسمك اللهم، هذه واحدة. ورضي أن تكون المعاهدة 10 سنين وتنفيذها 10 سنين يخليهم يدخلوا يجوا يعملوا العمرة بعد سنة، يبقى تحكموا في الزمن، يعني هيردوهم بلا عمرة وهيتحكموا في بعدها. الله، كل ذلك ورسول الله يقبل هذا ويقبل هذا ويقبل هذا، المسلمين زعلوا. ولذلك قلنا دخل رسول الله على أم سلمة رضي الله عنها وقال يا أم سلمة هلك المسلمون، أمرتهم فلم يغتسلوا. ماذا قالت له؟ قالت يا رسول الله إنهم مكروبون، يعني محزونون أوي، لأنهم اشتاقوا إلى البيت وإلى الطواف، وبعد ذلك يكونون على بعد 20 كيلو ولا بتاع، يمنعوهم. دي مسألة صعبة. يا رسول الله اعمد إلى ما أمرك الله به، فإن فعلت، يعني اذبح الهدي، فإن فعلت ذلك علموا أن ذلك عزيمة، وكل واحد يقوم يعمل العملية، والله سبحانه وتعالى سيخبرهم لماذا منعهم من ذلك. وفعلا قبل ما يصلوا المدينة كان ربهم أعلم، أنا ما عملتش كده، أنا كنت أقدر أنصركم، إنما في مسلمين ستروا إسلامهم عن الكفار، فلو دخلتم لهاجمتم الكل، ولو هاجمتم الكل يبقى أصبتم قوما من المسلمين فتصيبكم منهم ايه؟ منهم ربع. يبقى رسول الله قبل الصلح اولا، وبكى مرجوش، قبل ان يقول باسمك اللهم ولا يقول بسم الله. سيدنا العلي قلنا انه ايه؟ اصر على ان يكتب بسم الله، واصر على ان يكتب هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو قالوا لا، ده لو علمنا انه رسول الله ما اسمش له، ولكن اكتب هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله. فسيدنا علي ما رضيش يكتبها، نفسه ما طوعتوش ان يقولش رسول الله، فرسول الله قال اكتبها. فلما كتبها على امتعاض التفت اليه رسول الله وقال له ستسام مثلها فتقبل، يعني هيحصل لك انت مثل هذا الموقف. وقد حصل في ايام موقعة ايه؟ موقعة صفين، لما حبوا يعملوا صلح بن علي ومين؟ معاويه. قال اكتبوا هذا ما تعاقد عليه علي من امير المؤمنين. قال لا حيلك، لو علمنا انك امير المؤمنين ما نقفش ولا نقتلك، ولكن اكتب هذا ما تعاقد علي بن ابي طالب. افتكر كلمه مين؟ قال له ستسام مثلها. فايه؟ اذا المساله مش تبقى في حميه اسمها الحميه الكاذبه، والحمية الصادقة إن تكون عندك حمية في موقف الحق الذي يقيم الحق ولا يقيده.

ليه؟ لأن التوقيت يجب أن يكون كما يكون بالإيمان به، يكون باللسان أمامه، ويكون بانخفاض الصوت أمامه، لأن رفعة الصوت تدل على ما على التساوي وإما على الإيه؟ وإما على العلو. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما تقولوش تعالى يا أحمد وتعالى زي محمد زي ما بتقولوا لبعض، تقول للزميل تعالى يا محمد نعمل كذا، تعالى يا مصطفى نعمل كذا، ما تقولش لازم تقول يا أيها الرسول، لأن ربك الذي خلقك وخلقه وأرسله لك رحمة لم يخاطبه يا محمد، فكيف تخاطبه أنت؟ الله خاطب كل الرسل بأسمائهم كده، يا آدم اهبط بسلام، مش كده؟ يا نوح برضه اهبط بإيه؟ بسلام، يا إبراهيم، الله، يا موسى، يا عيسى، كل بأسمائهم، إلا محمد لم يقل في القرآن يا محمد أبدا، فإذا كان خالقه لم يدعوه باسمه، أنت تدعيه باسمه لازم تدعيه بالوصف، اللي هو إيه؟ يا أيها الرسول، يا أيها النبي، زي ما ربنا إيه خطبه، وإلا كنت أنت أعلى مقام من اللي خلقك بقى، إذا كان اللي خلقه بيقول له يا ما بيقولوش يا محمد، وأنت تقول له يا محمد، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وهم زيكم أن تحبط أعمالكم خشية أن أعمالكم تبقى حابطة، لأن اللي هيعامل رسول الله برفع الصوت عنده أدي واحدة، أو أن تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أو تدعوه كما تدعون أنفسكم، يبقى يحبط إيه؟ ليه؟ لأن عملك الذي تعمله على أنه نية طاعة صادر من من؟ من الذي كلفك به؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، كلفك به من عند نفسه أم من عند الله؟ يبقى من عند الله، تبقى أنت لما ما توقرش به تبقى ما وقرش، لما يجي رسوله أي واحد وبعدين تهينه المرسل له يزعل ولا يزعل فيه؟ لأن رسولك نفسي، فإذا كنت هتعمل رسول زي أي واحد يمكن ما ينفعش يبقى إيه؟ يبقى هادم أو مرشد إيه؟ أو مرشد لكم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني تحبط عملك وأنت مش داري ليه؟ في غمرة المطلوب إنك إلف بيه؟ لأنه هو بالمؤمنين إيه؟ يمكن أوعى تتخذ الرأفة دي والرحمة وسيلة إنك تتدلع وياه. لازم تحتفظ مع كونه رؤوفا ورحيما بكم، تحتفظ بإيه؟ بمهابته وكرمته، ولا تجعلوه زيك في الخطاب أبدا. إياك إن الرحمة والمش عارف زي إحنا واحد يدل الخدام بتاعه، يوم الخدام الغبي يعمل إيه؟ ينغر بالتدليل، يوم لما يجي يندهله كده يصهين شوية ما يجيش الله. يبقى ولذلك الرجل العربي قال إيه؟ السلام عليكم قوم حسنت أخلاقهم، قالوا وما أعلمك بحسن خلقنا ولم ترنا بعد، ده أول مرة تشوفنا، فكيف حكمت علينا بحكم الخلق؟ قال والله لقد عرفت حسن أخلاقكم من سوء أخلاق عبيدكم. قال من سوء ليه؟ لأنهم ما بيعاقبوش على الزلة، لأنهم ناس طيبين. يقول بيغري مين؟ قال فإياكم أن تغتروا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل كما فعل معكم كذا ادوله برضو المهابة أكبر من إيه؟ من هذا. من الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، ده المقابل بقى، من الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، عرف مكانته دائما وإن كان بهم رؤوف ورحيم. يجي مثلا خادم رسول الله يقول إيه؟ أنا خدمت رسول الله 20 سنة فوالله ما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا في شيء لم أفعله لما لم تفعله. شوف زي شوف الرحمة، شوف الرأفة، ولكن هذا يجب أن لا يغنيكم عن منزلتكم منه، بل اديله التوقير اللازم له، ولا تسقطوا في الرأفة بكم ما تسقطش المهابة عنده. من الذين يغضون أصواتهم يعني يخفضونها، يكلموه كده بإيه؟ برقة مش بعلو وصول،

جعلوا نداء الرسول أول غلطة إنهم جعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم لبعض. ثانيا إنهم مجوش من على الأبواب، راحوا من بره لأنهم ما يعرفوش رسول الله في حجرة مين، حجرة عائشة، حجرة حفصة، حجرة أم سلمة، فراحوا من وراء. طيب أنتم تعلمون أن رسول الله له مهمات مع الناس ومهمات مع أهله ومهمات مع ربه. فإذا كان رسول الله له زاهد لا في المسجد ولا زاهد لكم، يبقى إما أن يكون في مهمته مع الله خلوا، وإما أن يكون في مهمته إيه. فما دام أنتم ما شفتوش مكان يصح إنك إيه تناديه وتسيبوه لحد ما يخرج على إيه على راحته. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا إيه لا يعقلون منه. لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم أنت بطبيعتك كده بعد ما تخرج من واجبك نحو أهلك ومن واجبك نحو ربك ومن راحتك اللي أنت بتدخل تقيم فيها شوية، لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لأن لما خرج بعد ما نديره أطلق نصف الأسرة، قال والله لو صبروا أنا ما أخرج عليهم لكنت أطلقت الأسرة كلهم، إنما جعل ذلك أدبا لمن خرج على اللياقة والأدب مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم أم قال لك إن الأكثر ده والباقي يعقل، إنما ده قليل ما سمعوش كلامه، الأكثر ما سمعش الكلام، والأكثر تغلبوا يا محمد تنهي والشيخ ما يسمعش كلامه. ولو أنهم صبروا أي حتى تخرج إليهم بعد قضاء أوقاتك مع أهلك أو خلوك مع ربك أو راحة نفسك لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يعني ما أخذناهمش برضو بالإيه بالعذاب، ورسول الله جزاهم على قدر إيه على قدر يعملهم حتى لا يكون غضبه كله لنفسه. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا الذين آمنوا كانت أولا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا أول حاجة. وبعدين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وبعدين قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الله أيها وأيها المؤمنين كل حاجة يجيب أيها الإيه؟ قال لك لما يجيب أيها المؤمنين فإيه ده يبقى دل على إنه شيء إيه ما بيجيبش عش عطف على بعض كده عطف على بعض. بدليل من سيدنا لقمان لما جه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك طبعا خطير وخلاص لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ما خافش يقول واقم الصلاه، قال يا بني ايه اقم الصلاه. طيب وبعدين وامر بالمعروف، ما قالش يا يا يا بني امر بالمعروف وانهى عن، قال لك لا، لان لا تشرك بالله واخد العقيده والباقي واخد عمل الجوارح، فخلاها في نداء ايه في نداء واحد. نلاحظ بقى ان كل يا ايها الذين امنوا جاري اشياء هنا التخبير بين يدي رسول الله بين الله ورسوله، رفع الصوت عند رسول الله عشان يخفر الايه الاصوات. وبعدين قال ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو الفاسق؟ الفاسق مأخوذ من تسقة الرطبة. الرطبة مرحلة من مراحل التمر، لأن مرة يبقى إيه طلع وهو صغير، وبعدين يبقى إيه بصق يبتدي يلون أصفر والأحمر، وبعدين يبقى يرطب. لما يرطب معناها إن داخله كش والقشرة أبت، مش بنشوفها كده بنت بنلمتها كده. فإن كان الجو حارا وجافا تقوم تنشف القشرة على الرطبة، كل ما يكون جاف وحار أشد تلزق القشرة في الرطبة يبقى تمر. اللي انت بتشوفه ناشف ده مر على كل حال، مر على انه رطب وبعدين ايه جفت الرطبة على الايه. فلما الرطبة تيجي امرار تفضل رطبة تهزها كده توقع او تلقطها بايدك. الحق سبحانه وتعالى كما لما تحدث عن الرطب في مسألة مريم وهزي إليك جزء النخلة تساقط عليك إيه رطبا جميع. رطب يعني ايه؟ وصل الى مرحلة الملك لدرجة ان الاشي يبقى عليه. فاذا طلعت الثمر اللي هو البلحة من الاشي وبانت كده يقال فسقت الرطبة. فسقت يعني خرجت عن الايه؟ عن الاشي بتاعتها. لما تدخل لما تخرج عن الاشي بتاعتها انت تعرض للحشرات وللايه؟ وللآفات. كذلك المؤمن الإيمان يغلفه من أن تصيبه الآفات. الإيمان يعمل إيه؟ يغلفه عشان إيه؟ يصون من الآفات. فإذا خرج عن هذه يبقى فسق، يعني خرج عن الشيء الذي يصونه عن الإيه؟ الآفات. يقول فسقت الإيه؟ فسقت الرطبة. هذا هو الفاسق. فسق هو إيه؟ أنك بالجامعة الكبيرة صحيح أو مجهول الحال، أنك لما تأخذ الخبر من واحد يسيئك ما تسلموش قوي كده. إن كان فاسق ومعروف الفسق يبقى باين إنكم أنتم كلامه حتى تتبين. ليه؟ أم قال لك لأن خلق الإنسان يا الأغيار، مرة الكاذب اللي طول عمره يكذب يمكن يصدق في حاجة، فلعله صدق هذه المرة. تقول انت تعمل ايه؟ ما تكتبش على كل حكم حتى تتبين الواقع. لما تبقى تتبين الواقع تبقى رتب الحكم، انما ما تكتبش على الوشاية او الكلام اللي قاله الفاسق حكم. ليه؟ ان كان فاسق يبقى له عادة في الفسق، ان ما كانش فاسق احتياط. يبقى تبين اولا. والى لقاء اخر ان شاء الله.